بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. أما بعد، درسنا اليوم في عقيدة التوحيد، وما زلنا في شرح أرجوزة الإمام اللقاني بشرح الشيخ البيجوري، وقد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: والرزق عند القوم ما به انتفع، وقيل لا بل ما ملك وما اتبع، فيرزق الله الحلال فعلما، ويرزق المكروه والمحرم. والرزق عند القوم ما به انتفع، وقيل لا بل ما ملك وما اتبع، فيرزق الله الحلال فعلما، ويرزق المكروه والمحرم. قوله والرزق عند القوم، يعني عند أهل السنة، لأنه دائما يتحدث عن عقيدة أهل السنة والجماعة. والرزق بكسر الراء بمعنى الشيء المرزوق، بمعنى الشيء المرزوق عند أهل السنة. وتعريفه: ما ساقه الله إلى الحيوان فانتفع به بالفعل، يعني ما ساقه الله إلى أي كائن حي. معنى الحيوان يعني إلى أي كائن حي، كما قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والدابة يعني كل ما يدب على وجه الأرض من إنسان أو حيوان أو طير، كل ما يدب برجله على وجه الأرض، حتى خشاش الأرض، النمل والخنفس والعقرب والثعبان، يعني كل ما يخش في الأرض يدخل فيها، يدفن أو يعمل جحر ويدخل فيه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فأدي معنى الرزق: ما ساقه الله إلى الحيوان، يعني الكائن الحي، فانتفع به بالفعل. هذا هو الرزق عند أهل السنة. ولا يرد قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، فإنه يقتضي أنه لا يعتبر في الرزق الانتفاع بالفعل، لأن المراد به المعنى اللغوي. فالمعنى: ومما أعطيناهم ينفقون، أو المراد به ما هيئ لكونه رزقا. يعني لا يرجع اعتراض على هذا التعريف بالآية، التعريف: ما ساقه الله إلى الحيوان فانتفع به بالفعل. لا يرد عليه اعتراض بقوله: ومما رزقناهم ينفقون. ليه؟ لأن طبعا الإنفاق إخراج، إخراج المال من المالك ربنا أعطاه إلى غيره. ومما رزقناهم ينفقون، لأن المعنى: ومما أعطيناهم، ومما أعطيناهم ينفقون. ليه؟ لأن الذي ساق إليهم الرزق وأعطاهم هو الله تعالى، هو الله تعالى. أو المراد به ما هيئ لكونه رزقا، ما هيئ لكونه رزقا، يعني هيئه الله لأن يكون رزقا للإنسان أو الحيوان أو الطير أو خشاش القمر. ودخل في الرزق على هذا التعريف رزق الإنسان والدواب وغيرهما، يعني كل ما هو على وجه الأرض، يعني التعريف شمل الكل. ولذلك ما قال إيه ما ساقه الله إلى الإنسان، لا، ساقه الله إلى الحيوان، يعني إلى الكائن الحي من الدواب أو الإنسان أو الطير أو خشاش الأرض. بل وشمل المأكول وغيره ممن تفع به، يعني يشمل المأكول المشروب المركوب المسكون، كل ده يعتبر ايه من الأرزاق. يعني بعض الناس ينظر الى الرزق لانه ايه الاكل او الشرب فقط، لا، يعني الاكل والشرب و السكن وما يركبه الإنسان وكل ما يحتاج إليه فينتفع به فهو رزق. قال وخرج ما لم ينتفع به بالفعل. لكن الإنسان قد يملك الشيء ولا ينتفع به، يعني أن هذا ليس من رزق، هو يملكه لكن لم ينتفع به، لم يأكل منه ولم يشرب ولم يسكن ولم يركب ولم يتصدق، وإنما هو خازن فقط مالك فقط لكن لم ينتفع به. يبقى هذا ليس من ايه؟ ليس من الرزق، بدليل أنه يموت ويقسم على الورث، يبقى ده مش ليس من رزق الايه الشخص المالك أو الحارس أو الخازن، هو انتفع به مين؟ الوارث، لكن المورث لم ينتفع. فالرزق عند أهل السنة ما ينتفع به الإنسان أو الحيوان أو بل فمن ملك شيئا وتمكن من الانتفاع به ولم ينتفع به بالفعل فليس ذلك الشيء رزقا له، يعني هيأه الله له وملكه وكان تحت يده وتحت تصرفه ولكن لم ينتفع به، ظل خازنا له حتى تركه وراح. يبقى هذا ليس ايه ليس من رزق. فالملك شيء والانتفاع شيء اخر. اقول مثلا ايه الملك شيء والرزق شيء آخر. أنت مالك لكن أين رزقك من هذا الملك؟ ما تنتفع به من طعام أو شراب أو كسوة أو مركب أو سكن أو صدقة. ولذلك وارد طبعا في الحديث الصحيح يقول ابن آدم مالي مالي، يعني ينسبه ايه الى نفسه، مالي مالي. وهل لك يا ابن آدم من مالك الا ما اكلت فاثنيت او لبست فادليت أو تصدقت فأمضيت، وفي رواية فأبقيت. شوف يعني إذن يعني عقيدة أهل السنة مأخوذة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا القرآن، لأن القرآن قال إيه؟ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يبقى المالك الحقيقي لهذا المال أو الرزق هو الله سبحانه وتعالى، وأنت خليفة فيه، خليفة في هذا المال. ولذلك قال في سورة النور: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وآتوهم من مال الله هم إيه؟ العبيد يعني، هم ملكة الإيمان. وآتوهم من مال الله، يبقى أضيف المال إلى الله. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ولذلك الأعرابي الذي كان يرعى الغنم، فواحد إيه؟ بيسأله، يقول له: لمن هذه الغنم؟ قال: هي لله عندي. شوف الإجابة الصحيحة الموفقة، ما قالش دي بتاعتي أنا أو ملكي، لا، تأدب مع الله، قال: هي لله عندي. وده موافق للقرآن، القرآن قال: لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ملك السماوات والأرض. يبقى الملك له سبحانه وتعالى، كل ما في السماوات وما في الأرض له، وسخر للإنسان، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من خزائنه ومن جوده ومن كرمه ومن فضله. خلي بالك من عقيدة أهل السنة، والعقيدة دي طبعا الإنسان بينتفع بيها، ينتفع بيها. لأنه لما الإنسان يعرف أن الملك الحقيقي لله سبحانه وتعالى، وأنه لن ينتفع إلا برزقه، يبقى لابد أن يحرره، وإلا يقعد ياخذ من الحرام ويكوش زي ما يقول العوام، وفي الآخر يجمعه من غير شله، ثم يحاسب عليه حسابا عسيرا. طب انت خدت ايه؟ جمعت مال لا حصر له ولا حد ولا عد، ولكن من حرام. طب لو انت عندك اعتقاد ان الرزق هو المنتفع به فقط، ما فعلت هذا. ولذلك انت ستسأل عن المال سؤالين، كما ورد في حديث ابي داود والترمذي: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع: عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا أو ماذا عمل فيما علم. شوف المال له إيه؟ سؤالان، سؤالان. ولذلك في رواية عن خمس: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس، يعني في رواية عن أربع وفي رواية عن خمس. باعتبار ان المال يعني سؤال عنه من اربع اشياء، يعني عن العمر والشباب والمال والعلم. واللي بينظر الى ان المال له سؤالان ايه؟ يبقى في رواية الخمس: مما اكتسبه وفيما انفقه. بس هنا الإضافة مجازية، وعن ماله، لأن المال حقا ملك لله، عشان آية الحديث: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وآيات النور وآياتهم من مال الله الذي آتاكم، دي إضافة حقيقية. لكن لما يقول عن ماله أو يغيثها وما أموالكم ولا أولادكم، دي تبقى إضافة إيه؟ مجازية وليست إضافة حقيقية. وزي ما قال الراعي لما سئل عن الغنم قال هي لله عنا، ده كلام حقيقي. فمن ملك شيئا وتمكن من الانتفاع به ولم ينتفع به بالفعل فليس ذلك الشيء رزقا له. يعني الانسان يملك خزائن مليئه بالرزق وهو متمكن من الانفاق منها، محدش طبعا هيحوش. من حكم في ماله فما ظلم براحته، لكن هو طبعا لا يأخذ أكثر من طعامه وشرابه وكسوته وسكنه ومركوبه، حاجة لا يركب بس، والباقي يظل هكذا حتى يورث. ولذلك يقول لك مات الرجل، ماتت المرأة وترك كذا وكذا وتركت كذا وكذا. ولذلك ايه سيدنا عمر بن عبد العزيز قال ايه؟ مصيبتان لم يسمع الاولون والاخرون بمثلهما، اذا مات ابن ادم اخذ منه ماله كله عشان يقسم على الورث، وسئل عنه كله. يبقى دول مصيبتان فعلا لم يسمع الاولون والاخرون بمثلهما، اذا مات كل المال يؤخذ منه ويسال عنه كله. يسال عنه ايه؟ سؤالين، من اين اكتسبت وفيما انفقت، مع ان هو ايه؟ مسكين لم ينتفع به، تركه ايه؟ للورثه، والورثه بيضربوا بعض بالسكاكين النار. والسبب اللي جمع، ها؟ السبب هو الذي جمع ولم يتق الله في هذا المال، فلم ينتفع به في الحياه ولا بعد الايه؟ ولا بعد الموت، ولا الوارث ينتفع به ايضا. فاي مال يجمع من حرام لابد ان يذهب، لان الحرام لا ينفع صاحبه لا في الدنيا ولا في الاخره، لان الله يعني حكم على كل شيء باطل بالزوال. قال في الربا ايه؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات. في الربا خاصة، بعد كده عاد ضرب مثل للحق والباطل، ثم قال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله. الحلال هو الذي ينتفع به فيبقى في الأرض، أما الحرام يمحقه الله، يفور ثم يغور، يفور ثم يغور. هذه فائدة عقيدة أهل السنة في الرزق، والرزق عند القوم ما به انتفع، وقيل لا بل ما ملك وما اتبع. قلنا أن العقيدة دي مأخوذة من القرآن، مأخوذة إيه؟ من القرآن، أن المال مال الله والإنسان مستخلف فيه، ولا بد أن يجمعه من رواسب الحلال، يعني من طرق الحلال، لأن الله قال له يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وأمر المرسلين بما أمر به المؤمنين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. مش انت حر؟ ساعات واحد تقول له اتق الله يا فلان، اتق الله مثلا في جمع المال او في توزيع المال او في الانفاق، يقول لك ايه ده مالي وانا حر. طب يا اخي اذا انت عندك يعني اوامر الهيه لازم تمشي يعني في ضوئها، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فانت مش حر، انت عبد. مين قال انت حر؟ انت عبد لله. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. لكن هو عايز يتحرر من العبوديه دي ويبقى ايه؟ حر. حر يعني لا يقف عند حدود الله، يعني ياخذ من المال ما شاء. يا فلان ده حرام، يقول لك ايه؟ طب وانا اعمل ايه دلوقتي؟ الناس بيقولوا ايه؟ اللي هيحلل ويحرم مش هيلقى ياكل. بسم الله عليك، يقول لك ايه؟ اللي هيحلل ويحرم ما يلقاش ياكل. عكس ما بيقول القران، القران قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. وقال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وقال عن اهل الكتابين اليهود والنصارى: ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. شفت عاد؟ شفت الناس في وادي والقران في وادي اخر. ليه؟ لانه غابت عنهم العقيده. لذلك العلماء يقولوا اهم حاجه الفقه الاكبر، وهو تعلم العقيدة، تعلم العقيدة، لأنه بناء على العقيدة يتصرف الإنسان التصرف الحسن. لكن عاد لما العقيدة تكون ضعيفة فالإنسان عاد بيضعف، يضعف أو أمام أوامر الله ونواهي، لأنه الاعتقاد واليقين عنده ضعيف خالص، ضعيف. هو بيقول لك انت لو لما تقول لواحد انت رايح السوق، اي طيب البهيمه دي هتبيعها ليه؟ فيها عيب كذا وكذا. طب انت هتقول؟ يقول لك لا، انا لو قلت عاد مش هنبيع، مش هنبيع. يبقى لابد نلبس المشتري العلم. عامل نفسه طبعا ايه؟ فرحان، فرحان، فيها حاجه؟ ابدا. طب احلف، لا احلف، مشكله خلاص. هو جاهل بالله. من امارات الجهل بالله كثرة الحلف بالله. جاهل عند اسم الله ده ليس معظما في قلبه. طب احلف، احلف خلاص. وبعدين ما رباش يبيعها في البلد، يروح سوق غريبة علشان يقبض الجسمين ويجري، يجي يدور عليه ما يعرفش ده من اي بلد، المهم ان اخذنا الجرشين وخلاص. شوف بالله عليك، تيجي مصيبه تروح واخده الكل، مصيبه تاخد الجميع، يفضل يجمع يجمع يجمع من الحرام ولا ينتفع به، لان الذي ينتفع به هو الحلال لا الحرام. لأن الله قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. خلي بالك من سنن الله الكونية وأحكام الله العادلة، هذه سنن لا تتخلف. واعمل زي ما انت عايز زي ما انت عايز. العلماء طبعا مع التجارب قالوا ايه؟ اكل المراضي واكل الحرام 40 سنة المهلة اللي ربنا يديها لي يعني. اخر حاجة 40 سنة ان لم يهلك منه المال هلك من ذريته الورثة من بعد. يعني لازم يوصل للصفر لابد. يا اما هو في حياته يا اما في اولاده يا اما في اولاد اولاده وهكذا. انما الحرام ده محكوم عليه بالاعدام. شئت ام ابيت. وطبعا الذي ينظر طبعا في مسرح الحياة ويشوف الناس على وجه الارض يلاقي الكلام ده ايه واقع ومعلوم. بسنن لا تتخلف سنة الله التي قد خلت في عباده سنة الله في الذين خلوا من قبل في سنن لا تتخلف. فمن ملك شيئا وتمكن من الانتفاع به ولم ينتفع به بالفعل فليس ذلك الشيء رزقا له، وإنما يكون رزقا لمن ينتفع به بالفعل. الملك شيء والانتفاع شيء آخر. أنت تملك ولكن لا تنتفع إلا بما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. هذا هو مالك الذي تنتفع به أنت، سواء تنتفع به في الدنيا أو في الآخرة. لأن الصدقة لينتفع بها الإنسان يوم القيامة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. هذا معنى أو تصدقت فأمضيت أو تصدقت فأبقيت، يعني هي الباقية هي الباقية. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح شاه وأخذ يوزع منها صلى الله عليه وسلم صدقة، فسأل السيدة عائشة كم بقي منها؟ قالت بقي الربع اللي هم هياكلوه، وذهب الثلاثة أرباع. هي بتقول كده، قال لها لا بل بقي الثلاثة أرباع وذهب الثلث الربع. ذهب ايه؟ الربع. يعني زي ما نقول ايه؟ تصدقوا بالثلاثة أرباع وبقي الايه الربع. هي ظنت هذا، فقال لها صلى الله عليه وسلم بل بقيت الثلاثة أرباع وذهب ايه؟ وذهب الربع. يعني ان الذي يؤكل ويبنى ده هو الذي ذهب، والذي تصدق به هو الباقي. لأن الإنسان يلقاه من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. ده عدل الباقي اللي يلقاه الإنسان يوم القيامة ويوضع في ميزان حسنة. يبقى فيه انتفاع دنيوي وانتفاع اخروي. الانتفاع الدنيوي بالطعام بالشراب بالكسوة بالمسكن، والانتفاع الاخروي بالتصدق. هذا هو رزقك فقط، والباقي انت تاركه ثم ايه مسؤول عنه، مش تركه بس، لا مسؤول عنه. من اين اكتسبت وفيما انفقت؟ بل وبهذا ظهر قول اكابر اهل السنه ان كل احد يستوفي رزقه، وانه لا ياكل احد رزق غيره، ولا ياكل غيره رزقه. حتى العوام يقول لك ايه، تبقى في ايدك وتقسم لغيرك. لا، هي تبقى في يدك، تبقى في يدك كده ماسكها ومالكها، ويجي غيرك ياخذها وياكلها. يبقى هي ليست رزقا لك، وانما هي رزق لمن اكلها. يعني هكذا كتب الله سبحانه وتعالى، لا ياكل احد رزق غيره، ولا ياكل غيره رزقه. يعني احيانا الانسان يضع طعاما ياكل وحده، يجي واحد مثلا يجلس معاه ياكل معه، لان طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثه، وطعام الثلاثه يكفي الاربعه، وطعام الاربعه يكفي الثمانيه، وهكذا. انت تظن ان ده هتاكل وحدك، ويجي واحد يشاركك في طعامك. يبقى هو الذي اكل رزقه وانت اكلت رزقك. سبحان الله، سبحان من قسم الارزاق ولم ينس احد. وسبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سبحانه وتعالى. وفي الحديث عن ابن مسعود مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس، يعني جبريل عليه السلام، نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، وفي رواية حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لن ينال ما عنده إلا بطاعته. دي عقيدة أهل السنة كده، مأخوذة من هذا الحديث. إن روح القدس نفث في روعي، يعني أوحى إلي من الله سبحانه وتعالى أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. يعني ملك الموت يقول لمن يقبض روحه: لم أجد لك نفسا تتنفسه، ولم أجد لك لقمة تأكله، ولم أجد لك شربة تشربها، ولم أجد لك خطوة تخطوها. كل ما لك على وجه الأرض استوفيت. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله، ده هدى المأمور به، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني الإنسان يلح على الله في المسألة، واسألوا الله إيه؟ من فضله. واسألوا الله من فضله. يعني الإنسان يقول: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. ويطلب من الله أن يرزقه رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. يقول: اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، لا تعذبني عليه. فاتقوا الله، طبعا لأنه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طبعا من ضمن الرزق من حيث لا تحتسب أن يبارك لك في القليل فيصير كثيرا. خلي بالك يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعطى جرابة التمر لسيدنا أبي هريرة بعد ما أطعم الصحابة منه ووزع النبي عليه الصلاة والسلام وقال لسيدنا أبي هريرة خذ هذا وكل منه ولا تكله ولا تكبه يعني لا تكيل اللي فيه ولا ايه تكبه والفضل اللي فيه بس. جعل سيدنا أبو هريرة يأكل من هذا الجراب 30 سنة يعني مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم اللي عاش معاه 2 سنين لحاجة مدة خلافة سيدنا أبو بكر مدة خلافة سيدنا عمر مدة خلافة سيدنا عثمان وباع منه في خلافة سيدنا علي رضي الله عنه. قال يعني لم أحزن في الدنيا إلا مرتين سيدنا أبو هريرة يوم أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم أن ضاع مني هذا الجراب. قلت إزاي 30 سنة. أنا بضرب لك مثلا على البركة يعني هو فيه ثمرات باقية في الجراب بس النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه شوف الكلام خذه وكل منه ولا تكله ولا تكبه. فأخذ يأكل منه سيدنا أبو هريرة هو وأهله حتى ضاع منه يعني لا كيلوا ولا كبوا ولا خلوا لم يسمع. صحابي ثاني أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام يعني جزءا من الشعير احنا كنا قدرناه زمان في الدرس بنصف أرداب يعني بالأنداب يعني حولناه إلى نصف أرداب. والنبي عليه الصلاة طبعا أعطاه له وقال له يعني كل منه ولا تكله كيلوش ولا تكبر. فأكل منه هو وأهله عاما كاملا سنة. قال فلما كاله فني خلص عشان خالف الايه خالف الامر. هو ده لو هو ناصح ما كانش كيل لكن ان كان الشيطان قال له كيله شوفوا فضل ايه فخلص كان ممكن ايه يأكل منه ماذا هو أهل. انا بضرب لك مثل على كلمة ايه ويرزقه من حيث لا يحتسب. بس في ناس كثير بتدورها في دماغها طب ازاي وانا عارف الجير وغطاها واللي داخل واللي طالع وعم موزحهم بالمليم وطبعا في حاجة اسمها البركة مش ربنا ذكر في القرآن البركة. طب في اللي فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني من وارث الحديث عدم الإحصاء نهي لا تحصي فيحصى عليك أو لا توكي فيوكى عليك الحديث فما تحصيش تبقاش تعد تقول أنا داخل كذا وبصرف كذا والورقة والقلم لا أيوه. انت تحط الراتب او الداخل عليك في مكان وتسحب من بسم الله وتاخذ بسم الله ولا تصفي ولا تعد خذ بالبركة وجرب كده هتلاقي البركة. خلي بالك لو احصيت هتلاقي خلص لو ما عفتش هتفضل الفلوس لغاية ما تيجي عليها الفلوس التانية تزيد ما تنقص. خلي بالك يعني خلي بالك ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس اهم حاجة ايه؟ تأخذه بيقين. لكن تشك يبقى ده قد ايه؟ يبقى ضعف الإيمان. من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، وانا ضربت بس بالصحابة سيدنا ابو هريرة وغيره من الصحابة جربوا هذا فوجدوه ايه؟ حقا. ولا يحملن احدكم باقي الحديث استبطاء الرزق ان يطلبه بمعصية الله، فان الله تعالى لا ينال ما عنده الا بطاعته. هذا في بعض الناس بيستبطئ الرزق، يستبطئ الرزق فيرتكب المعصية، زي ما حدث مع الرجل الذي أعطاه سيدنا علي البغلة بلجامها. كان الظهر مسافر أو رايح مكان بعيد، فدخل المسجد علشان يصلي ركعتين المسجد النبوي، فدخل يصلي الركعتين وقال للرجل امسك هذه البغلة، فأمسك بالبغلة فخلع اللجام وترك البغلة من غير اللجام، لكنها ما مشت. سيدنا علي كان في درهمين لما تقول أجرتنا ايه، مسك البغلة فخرج رجل البغلة من غير اللجام والحرامي مشت، فمعها درهمين فداهم لواحد قال له خد اشتري بيه لجاما من السوق، فخد الدرهمين وراح يشتري اللجام من السوق. لقي الحرامي واجد يبيع اللجام بتاع بغلة سيدنا علي، يبيع ده الدرهمين، ايوه راح واخد الدرهمين وجاب اللجام، وجاب ايه اللجام. سيدنا علي بص فيه كده، ده هو ده لجام البغلة بتاعه يعني، كل واحد عارف حاجة، فلبس البغلة ثم تعجب وقال لو صبر لأخذهما حلالا، لو صبر لأخذهما حلالا. عشان تفهم معنى ايه، ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق ان يطلبه بمعصية الله، يعني هو شوف استعجل، استعجل على الرزق. الشيطان قال له ايه، انت احسن حاجة ايه، لا احسن سيدنا علي ما يديكش حاجة، خد اللجام وبيعه وسيب البغلة، يعني هتروح فين؟ هو جبت سيدنا علي جنب المسجد تخش خلاص. شوف يعني حمله استبطاء الرزق على المعصية، الشيطان وقف ثلاث الدرهمين اللي كان ياخدهم بالحلال خدهم حرام، وهم هم هم هم رزقه. لكن سبحان الله ادي معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق ان يطلبه بمعصية الله، فان الله تعالى لن ينال ما عنده الا بطاعته. يعني ان الذي يريد الرزق الحلال الطيب المبارك فليتق الله، فليتق الله، لأن المتقي طبعا ينظر قبل أن يدخل في أي أمر من الأمور في طلب رزق، هل يجوز أو لا يجوز. تلاقي المتدين المستمسك يجي يسأل والله عندنا بيعة فيها كذا وكذا وكذا، هل تصح أو لا تصح، هل تجوز أو لا تجوز، ها؟ هل هذا حرام أو حلال للمتقي؟ لكن طبعا اللي ما عندوش تقوى يقول لك اوعى تسأل هتطلع حرام. ها بيوصوا بعض زي ما يقول هم حاسين العملية فيها لفة وفيها غلط، فيقول انا قلت لك لو رحت سألت هيقول لك حرام، لان الحلال بين والحرام بين كما قال عليه الصلاة. طبعا انه يعني واعظ الله موجود في قلب كل مؤمن، اي مؤمن دخل نور الايمان في قلبه يعني عنده لمبة حمراء كده فتجرب على الحرام تديله ايه انذار اشارة في مخالفة هنا. وده شيء موجود يعني من ايه من تواضع الايمان، من تواضع الايمان، لان الله قال يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا اي نورا في قلوبكم تفرقون به بين الحق والباطل. فالانسان المؤمن عنده لمبة حمراء كده في الايه في قلبه يعني تديله اشارة انه ده خطأ. هو المشكلة عادة الناس ان هو بيطفي اللمبة الحمراء دي، يعني يفضل وراء في اكل الحرام وعدم السؤال عن الحلال والحرام لغاية ما اللمبة الحمراء دي تضيع منه ولا يجب الله، يبقى يستوعب عنده الحرام والحلال والخبيث والطيب ولا يجب الله اي حاجة تبقى عنده. لكن هنا عادي اللي عند الله اللي هي البركة في الرزق، فإن الله تعالى لن ينال ما عنده يعني من البركة في الأرزاق إلا بالطاعة، كما قاله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فما فائدة الرزق الكثير مع سلب البركة أو مع سلب السعادة والسكينة والطمأنينة؟ احنا قلنا اكثر من مرة انه بلاد السويد والنرويج البلاد اللي هي يعني اكثر الناس او اكثر الاماكن او البلاد يعني غنى والفرد فيها دخله يعني اعلى دخل في العالم، فيها اكثر يعني اكثر ايه الافراد انتحارا، يعني اعلى نسبة في الانتحار تشيع بين الافراد في هذه البلاد. ليه؟ لانهم سلبوا السكينة والطمأنينة من القلوب، ففقد السعادة اول ما يصاب بأي شيء من تواضع الدنيا، لأن الدنيا دي طبعا مليئة بالأقدار، أول ما يجي شيء يكدره ما يلقاش حل إلا إيه؟ الانتحار والتخلص من الحياة. يبقى إذا هل المال أسعده؟ لا، السعادة دي والسكينة والطمأنينة دي من الله، ما تجيش إلا بالتقوى. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم. يعني الناس الآن يبحثون عن المال طلبا للسعادة، لا، السعادة مش في المال ولا في الولد، وإنما السعادة في التقوى كما قال الشاعر: ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقية هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذكرا، وعند الله للأتقى مزيد. مولانا الشيخ صالح رضي الله عنه قال: ما هذه الدنيا بدار كرامة فازهد بها إن كنت ممن يقنع، وأرى قليل المال فيها مسعدا من كان ذا تقوى يصلي ويركع، وأرى قليل المال فيها مسعدا من كان ذا تقوى يصلي ويركع. يعني ما أكثر الناس الأغنياء، لكن هل هم سعداء؟ ادخل بيوتهم وشوف هم سعداء ولا مش سعداء. ادخل البيوت، ها؟ يعيشون في نكد دائم، ها؟ يقاتل بعضهم بعضا ويخاصم بعضهم بعضا من أجل المال. شوف كلام الشيخ: وأرى قليل المال فيها مسعدا من كان ذا تقوى يصلي ويركع. ما عند الله هو البركة، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لن ينال ما عنده إلا بطاعته. يعني البركة في الرزق، ولذلك انت ايه كما علمنا صلى الله عليه وسلم في السنة القولية، حينما يأكل الإنسان أي طعام يقول بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه، وإن كان لبنا قال وزدنا منه لأنه لا خير من اللبن. شوف كلمة اللهم بارك لنا، يعني اجعل البركة في طعامنا حتى ننتفع به. والبركة طبعا في الطعام أن يعينك الله تعالى به على طاعة الله، يقوى جسدك حتى تعبد الله تعالى. فمعنى الحديث أي إن جبريل ألقى في قلبي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، اللي هو الرزق المنتفع به. وبعدين يقول: والأرزاق نوعان، الشيخ البيجولي، ظاهرة للأبدان كالأقوال، وباطنة للقلوب كالعلوم والمعارف. ولذلك ورد في السنة إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحبه. خلي بالك، يبقى الرزق ده ظاهر وباطن، فالأخلاق من الأرزاق الإيه؟ الباطنة، لأن الرزق معنوي، يعني الحلم، الكرم، السخاء، العفو، كل دي أخلاق يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطيها لمن يشاء من عباده، هذا رزق باطني. وكذلك العلم، العلوم والمعارف، رزق أيضا إيه؟ باطني، لأن الله تعالى قال: علم الإنسان ما لم يعلم، وقال: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالتعليم من الله رزق أيضا باطني، ومن هنا يتفاوت طبعا العلماء في العلم، كل على قدر رزقه الذي قسمه الله تعالى له. وكذلك في الأقوات، الأقوات يعني واحد موسع عليه وواحد مضيق عليه، الله تعالى يرزق رزقا من يشاء ويقدر. يقدر يعني يضيق. لكن لما قال فضيلة الشيخ الشعراوي قال كل إنسان يساوي مجموع أي إنسان، يعني كل واحد معاه 24 ذراع. يعني فيه واحد طبعا تفاوت، واحد معاه صحة ومعهوش مال، واحد معاه مال ومعهوش صحة، وهكذا. يعني تجد ايه كل واحد معاه 24 ذراع. حتى التعبير هو يقول لك ايه، يعني الغفير يساوي الوزير في 24 دي، في 24 جراف. ليه؟ بل هذا مقتضى عدل الله تعالى، لأنه قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، والقسمة تقتضي العدل. فغير التفاوت ده، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني يسخر بعضهم لبعض. الغني يخدم الفقير بماله، والفقير يخدم الغني بعمله وعرقه. فلولا الفقير ما قضى الغني مصلحته. تصور انت لما يكون كل اغنياء الكون يأمر، طب هلا طب كل فقراء حدش معاه مال الكون يأمر، طبعا لا. شوف الحكمة هي، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وأدي معنى والرزق عند القوم ما به انتفع. وقيل لا بل ما ملك وما اتبع. أي وقال جماعة من المعتزلة ليس الرزق ما انتفع به بل هو ما ملك، أي ما ملكه الإنسان وكان تحت يده، فلا يعتبر فيه الانتفاع، ويعتبر فيه المملوكية. يعني ممكن يملك مليارات عند أهل السنة، رزقه منها قد لا يتجاوز الآلاف، وعند أهل عند المعتزلة إن المليارات دي رزق له. طب رزق ازاي هو لم ينتفع، بل يعتبرون المملوكية انتفع به ام لا. قال ويلزم على هذا ان الشخص قد لا يستوفي رزقه، لانه عنده اموال كثيرة ولكن ما انفقهاش. كيف يعني؟ وانه قد يأكل رزق غيره، ويأكل غيره ايه رزقه. لكن عقيدة اهل السنة مأخوذة منين؟ من القرآن والسنة. ليه؟ لأنه الحديث في الصحيحين يقول لما تلا قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ثم قال صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، وينتب المال لنفسه. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأثنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وفي رواية فأمضيت. يبقى إذن عقيدة أهل السنة هي الإيه؟ هي الأصح، هي الأصح. وقيل لا بل ما ملك وما اتبع، أي ولم يتبع هذا القول أئمتنا من أهل السنة، لفساده طردا، وهو التلازم في الثبوت، وعكسا وهو التلازم في النفي. أما الأول فلأن الله تعالى مالك لجميع الأشياء، ولا يسمى ملكه رزقا اتفاقا، يعني الله تعالى كما قال ولله ملك السماوات والأرض، فهل الملك ده يسمى رزق؟ طبعا لا، وإلا لكان الله تعالى مرزوقا لو سمينا الملك رزقا، ما ينفعش، لأن الله مالك لكل شيء سبحانه وتعالى. هذا معنى إيه؟ لفساده طردا وهو التلازم في الثبوت، وعكسا وهو التلازم في النفس. وأما الثاني قال فلخروج رزق الدواب والعبيد والإماء عند بعض الأئمة كالإمام الشافعي، فإنه يقول لا ملك للعبيد والإماء أصلا. وقال الإمام مالك أن يكون ملكا غير ثاني، لأن العبيد والإماء طبعا إيه مملوكون لأسيابهم، لأن العبد والأمة ملك للسيد، لأن هم من ضمن الإيه من ضمن المال. لذلك في الحديث إذا مات الميت يتبعه إيه ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه إيه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. طب كيف يتبع الإنسان ماله؟ قال العبيد والإماء هما اللي بيخرج وراء الإيه وراء الميت مع أهله، فيرجع طبعا العبيد والإماء مع الأهل ويبقى الإيه العمل. يبقى الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول لا ملك للعبيد والإماء أصلا، لأنهم إيه مملوكون، العبد وما ملكت يداه لسيده. والإمام مالك قال يملكون ملكا غير تام، يعني يملكون ثيابهم، يملكون طعامهم وشرابهم الذي ينتفعون به. فطبعا يعني أهل السنة لم يقولوا بأن ما يملك يكون رزقا، وإنما ما ينتفع به فقط. وبعدين قال فيرزق الله الحلال فعلما ويرزق المكروه والمحرم. قوله فيرزق الله الحلال مفرع على مذهب أهل السنة، والحلال تعريفه إيه؟ ما كان مباحا بنص أو إجماع أو قياس جلي. الحلال ما كان مباحا بنص، يعني نص من القرآن أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع إجماع الأمة، أو قياس جلي، يعني يقاس الفرع على الأصل مع اشتراك في العلة. هذه معنى القياس الايه الجلي. بعدين الشيخ بيقول ولا ينبغي اليوم أن يسأل عن أصل الشيء أو عن أصول الأشياء، بل لأن الحلال ما جهل أصله، الحلال ما جهل أصله، والأصول قد فسدت واستحكم فسادها، فأخذ الشيء على ظاهر الشرع أولى من السؤال عن شيء يتبين تحريمه. ما دام الحلال ما دون الأصل خلاص. يعني أنت مثلا عملت عملا عند أحد الناس فأخذت أجرك منهم، تجيش تدعي الرجل تقول له إيه اللي هو المؤجر اللي استأجرك، تقول له أنت المال ده جايبه منين؟ فأنت مالك خلاص، يعني أنت أخذت مالا لا تعرف أصلا، عملت عملا وأخذت أجرا عليه، يبقى وش تسأل على الأصل عاد أصل هذا المال جاي منين؟ خلاص. زي ما الصحابة رضي الله عنه كانوا نزلوا المدينة المنورة وكانوا يدخلون سوق بني النضير وبني قينقاع ويبيعون ويشترون مع مين؟ مع اليهود، ومعروف ان اليهود يعني لا يقفون عند حدود الله، فكانوا يبيعون ويشترون ولا يسألون، يقول له انت جاي مال منين؟ لا، الحلال ما جهل أصله، هو خد السلعة وجاب الايه الثمن. يعني عامل مثلا في بستان او في زرع واخذ اجرا، ما قلتش يقول له انت جاي منين الاجرة دي؟ لا خلاص. يعني هذا هو الاصل الذي ارتكز عليه اهل السنة وقالوا ان الحلال ايه ما جهل اصله، الحلال ما جهل اصله، بل لان الاصول قد فسدت واستحكم فسادها. والكلام ده قاله الامام ابو حامد الغزالي من القرن الخامس الهجري السلف الصالح، وقاله العز بن عبد السلام من الشافعيه برضه قال هذا الكلام. يبقى يؤخذ الشيء الحلال على ظاهر الشرع ولا يسأل عن الايه عن الأصل. قال القزويني: ومن قال إن الحلال ليس بموجود فقد طعن في الشريعة وهو أحمق، حصل له ذلك من جهله، فإن الله لم يكلف الخلق عين الحلال في علم الله تعالى، بل كلفهم أن يصيبوا الحلال في اعتقادهم وظنهم. ده برضو تفسير لإيه لكلمة الحلال ما جهل أصله بالنسبة للعلم نحن، لكن ربنا لما يقول يا أيها الناس كلهم من الأرض حلالا طيبة، يا أيها الذين آمنوا كلهم من طيبات ما رزقناكم، مش معناها البحث عن أصل الحلال في علم الله تعالى، لأن ده لا اطلاع لنا عليه، لكن الإنسان بيأخذ على حسب اعتقاده هو. أنا اشتغلت فأخذت أجرا، دفعت السلعة وأخذت الثمن، لكن إيه أصل الثمن؟ مش ده. ولذلك شوف سيدنا أبو بكر لما سأل، يعني إن كان أحس بشيء، لما غلام من الغلمان عنده يعني أطعمه طعامه، قيل أنه أطعمه سويقا من اللبن، فبعد ما أكل سأل الغلام قال له: من أين أتيت بهذا الطعام؟ قال: كنت قد تكهنت في الجاهلية كهانة فأعطوني أجرا، فهذا من أجل الإيه الكهانة. فوضع سيدنا أبو بكر إصبعه في حلقه وأخرج ما أكل، فقيل له: تفعل هذا من أجل لقمة يعني كلته؟ قال: لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجته. قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فخشي رضي الله تعالى عنه أن ينبت من جسده أن ينبت في جسده شيء من هذه الأكلة. لكن لو على سبيل الفرض سيدنا أبو بكر لم يسأل لا شيء عليه، لأن الحلال ما يجوز الأصل، لما سأل ورعا منه وتقوى وخوفا من الله، أو أنه أحس بشيء عند عند الأكل، لأنه صديق طبعا يعني كثير جدا من من الصديقين والأولياء حينما يأكلون شيئا حراما يحسون بثقل في بطونهم، وبعضهم مثلا لا يستطيع أن يبلع الحرام لأنه يحفظ الله يحفظ، فهو لما حافظ لحدود الله فربنا سبحانه وتعالى بيحفظه، يعني إما قبل دخول الطعام في بطنه أو بعد دخوله في بطنه يخرجه ويتطهر منه، هو ده السبب يعني. لكن الإنسان لو أكل شيئا لا يعلم أصله لا شيء عليه، هو ده الأصل، هو ده هذا هو الأصل. إلا إذا حدث في قلبه شك، لو حدث شك في القلب يبقى اللمبة الحمراء شغالة، ما دام إجا تنذار يبقى نشوف في شكك هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وصف سيدنا الحسن كده رضي الله عنه، سيدنا الحسن بن علي يعني قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجد ثمرة ساقطة في الأرض قال لولا أخشى أنها من الصدقة لأكلتها صلى الله عليه وسلم، يعني برضو علشان موضوع الشك، لولا أخشى أنها من الصدقة. فإذا حدث في القلب شيء يبقى يجب السؤال، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، الشيء اللي فيه شبهة يبقى لابد من السؤال عنه، لأن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبه، فالمشتبه يسأل فيه هل هو حلال أو حرام. لما أحيانا بعض الناس يخشوا في بيعة أو ثروة يحس إن البيعة كده لف خرب طريق تاني، يقول حاسب اللي عندي تقوى عادي يقول حاسب، لما نسأل عنها بالشرع تنفع ولا ما تنفعش، ده الواجب. إنما الأمر الصريح يعني بيع وشراء عادي واضح فيش لف يسأل عليها خلاص يبقى تحصيل حاصل، الحلال بين والحرام بين. لا الحلال الصريح عايز سؤال ولا الحرام الصريح عايز سؤال. حتى الحيوان نفسه الكلب القط الحمار اي حد اي حاجة من مخلوقات الله من الحيوانات ساعة ما بتخطف تلقاها هربت، شوف ازاي تديها الشيء تلقاها قعدت بجوارك وكانت في امن واطمئنان، بل ان بعض الحيوانات لو جيت تاخد منها تلقاها هتعورك يعني الكلب مثلا او القط لو جيت انت اديته لحم مثلا بياكل فيها، لو حبيت لو مديت ايدك تاخدها منه خلاص دي جت ملك ليه بعد ما وهبتها ليه تاخدها منه، لكن لما يخطف هو يجري عشان عارف انك انت هتعجب هاي التركي قاعد يقرا قران وبعدين مراته حطت له الايه اللحمه جاره نايمه فالقطه قاعده جت راحت واخده النايم جرت مشت جت ثاني مره طبعا هو حبقى قاعد الثاني جاره غمضت عينيه وهي هو عم يقرا قران يعني خلاص يعني منسجم مع القران دي فضربها طبعا زعلان هو من اللحمه اللي خدت النايم فقال لها خرسيس برسيس لمم كثيرة وزلم مفيش طبعا هو طبعا زعلان من الموضوع الجديد اي والله فيرزق الله الحلال فعلما ويرزق المكروه والمحرم بل ونبه بذلك تقديم قوله فيرزق الله الحلال وأخر كلمة فعلما كان حق أن يقول تعلم أن الله يرزق المكروه والمحرم لكن قدمه للضرورة الشعرية يعني عشان وزن الشعر أي فاعلم أن الله يرزق الحلال والمكروه والمحرم بل ونبه به على أنه تعالى يرزق كل أحد من الأقسام الثلاثة اجتماعا وانفرادا يعني ممكن يرزق واحد الحلال ويرزق واحد الحرام ويرزق واحد المكروه ويرزق واحد الثلاثة يعني زي الناس اللي هي المخلطة يعني يأكل ايه اي حاجة حلال ماشي حرام ماشي مكروه ماشي بل كذا قال الشارح تبعا لوالده وفي خفاء لأن ذلك لا يشعر به قوله فعلم إنما يستفاد ذلك من ذكره الأقسام الثلاثة مع جعل الواو بمعنى أو التي لمنع الخلو يعني قد يرزق الله الحلال أو الحرام أو المكروه ويرزق المكروه والمحرمة قال فالأول اللي هو المكروه ايه تعريفه قال ما نهي عنه نهيا غير مؤكد كما في خبر ابن عمر رضي الله عنهما عند الترمذي انه صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل الجلالة وشرب لبنها حتى تعلف 40 ليلة دي ليست موجودة في السنة نهى عن أكل الجلالة وشرب لبنها حتى تعلف عند الإمام أبي حنيفة قال تحبس الدابة كبيرة يعني 40 يوما حتى يطهر إيه لحمها فهنا طبعا أكل الجلالة مكروه عند نحن المالكيين عند الجمهور وعند الإمام أبي حنيفة حرام لا يجوز النهي هنا نهي تحريم عنده يعني كراهة تحريمية إلا إذا إيه إذا حبست وأطعمت طاهرا على حسب طبعا حال الإيه الشيء الجلال يعني البقرة تحتاج 40 يوم يعني كبيرة الشاه مثلا يكفيها اسبوع او اسبوعين الطيور مثلا يكفي 3 ايام حتى يطهر لحمها من اكل النجاسات الجلال اللي هو ايه الذي يأكل النجاسات من البقر والغنم والطير عند الجمهور يكره فهنا طبعا ايه فالإنسان من باب الورع يحاول يحبس الشيل جلال ده حتى يطهر لحمه ثم يأكله خروجا من الخلال. لكن عايز يقول الشيخ هذا من الرزق. طب مكروه ليه؟ لأنه يعني النهي هنا يعني غير مؤكد، غير مؤكد. والثاني اللي هو المحرم ما نهي عنه نهيا أكيدا، ما نهي عنه نهيا أكيدا، ده شيء الحرام. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فهنا لا تأكلوا الربا ده نهي، نهي مؤكد. يعني بعض الناس يأكلون رزقهم من الحرام، وفي بعض الناس يأكل من الميسر، بعض الناس يأكل من السرقة، بعض الناس يأكل من الغصب، بعض الناس يأكل من الغش. كل ده يعتبر ايه؟ محرم منهي عنه نهي ايه؟ اكيد. ها والذي يأكل من الرشوة كل هذه محرمات، يعني حرمها ايه؟ القرآن، وحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لعن ايه؟ فاعلها. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن الله السارق يسرق البيضة وتقطع يده، ويسرق الحبل وتقطع يده، كل ده يعني داخل في اللعن. لكن ده دليل على ايه؟ على انه ان الله تعالى يرزق بعض الناس الحرام ويرزق بعض الناس المكروه ويرزق بعض الناس الحلال، وقد تجتمع الثلاثه عند المخلصين انهم ايه؟ ياكل اي حاجه، حلال ماشي، حرام ماشي، مكروه ماشي، يعني ايه زي الجبانه كده تاخذ الصالح والصالح. ويرزق الله، فيرزق الله الحلال فعلنا، ويرزق المكروه والمحرم. إذن فلا يجوز لأحد أن ينكر وجود الحلال. يعني في بعض الناس من يأسها يقول لك إيه؟ الحلال لا يوجد على وجه الأرض. كيف عشان؟ أما ربنا يأمر، يأمرك أن تطلب شيئا غير موجود، أو أن تطلب شيئا مستحيلا. لا، ده العلماء قالوا إن الحلال طعام الأولياء والصالحين. فإذا أنكرت وجود الحلال أنكرت وجود الأولياء والصالحين اللي أخبر عنهم القرآن. أنت كده هتنكر إيه؟ تنكر شيئا ذكر في القرآن، زي اللي يقول مفيش ملائكة، مفيش جن، مفيش سحر، مفيش حسد. لا، ما دام شيء ذكر في القرآن يبقى لابد أن يكون موجودا. فلو أنكرت وجوده دخلت في دائرة الردة والعياذ بالله تعالى. لأنه اللي بيقول ومن قال إن الحلال ليس موجود فقد طعن في الشريعة وهو أحمق، حصل له ذلك من جهله. نقف عند ايه؟ قضية الاكتساب والتوكل. نسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا.